أقوافنا الخير، أقوافنا الخير، أقوافنا الخير، أقوافنا الخير، أقوافنا الخير ارتدي، إن النفوس مشوقات، أقوافنا الخير ازدهي كالشمس في أفق الحياة، أقوافنا الخير ارتدي، إن النفوس مشوقات، أقوافنا الخير ازدهي كالشمس في أفق الحياة، سيري فموكبك المحاجر والقلوب الخافقات، سيري بركبك وانشري عطر الهدى والمكرمات، يفتح الدجى كالغيث يحيي من موات، قود النفوس إلى الفضيلة والطهارة والنجاة، وابني بهم ركن العلا بالباقيات الصالحات، بهدى الكتاب وبالحديث وسيرة السلف الثقات، بالدين بالأخلاق بالقلم المسدد والدوات، الخافقات سيري بركبك وانشري عطر الهدى والمأخذات، كالنوري أجتاح الدجى كالغيث يحيي من موات، قود النفوس إلى الفضيلة والطهارة والنجاة، يا قافلة يا قافلة.